بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كان في مشروب الغني السلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى لا يزال حديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد من الله عز وجل علينا ووصلنا بحمده سبحانه وتعالى إلى قول المؤلف رحمه الله: ويجزئ في بول غلام الذي لم يأكل الطعام النطح. ويجزئ في بول غلام الذي لم يأكل الطعام النطح. الغلام هو الذكر من بني آدم الذي لم يأكل الطعام، بمعنى آخر الذي لا يزال في هذه الذي لا يزال يرضى الحليب، أو بمعنى آخر الذي طعامه وحده هو الحليب. فبهذه الحالة إن بال هذا الصبي على الثوب فإن طهارة الثوب تكون بنطحه، ويجزئ نطحه ولا يشترط غسله، ويجزئ نطحه ولا يشترط غسله. ما دليل هذه المسألة؟ ذكر أهل العلم دليلا في هذه المسألة، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. فما هو النطح؟ النطح وفقكم الله تبارك وتعالى هو رش الماء. طيب، رش الماء على مكان النجاسة حتى يغطيها كاملة، وفقنا الله عز وجل وإياكم. فلا يشترط غسلها، لا يشترط أن توضع مثلا في طشت من الماء، أو أن يصب عليها الماء صبا كبيرا ويغسل في نهر أو في بحر أو ما إلى ذلك، وإنما يجزئ في بول غلام في هذه الحالة النطح، وهذا في حال الغلام وهو الذكر. أما إذا كان جارية وهي الأنثى التي لم تأكل الطعام فإن بولها يغسل، وفقنا الله عز وجل وإياكم. مختلف أهل العلم في هذه المسألة أو في العلة في هذه الأمور، فقيل أن بول غلام يشق غسله باستمرار، لأن الغلام في العادة يحمل أكثر من الجارية، فبهذه الحالة قد يبول مرة ومرتين وثلاث وما إلى ذلك، فيشق على الإنسان أو على المسلم أن يغسله باستمرار، فبهذه الحالة ينضح. أما بول جارية التي لا تحمل كثيرا فإنه يغسل، ولكن العلة في هذا الأمر أمرها إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أعلم بها، والأمر في هذه المسألة قد يكون تعبديا. ثم ذكر رحمهم الله تبارك وتعالى وقال: وكذلك المذي، أي أن المذي أيضا يكفي في تطهيره أن ينضح ولا يغسل. فما هو المذي؟ في المذي هو سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة بالنسبة إلى الرجال، وفقنا الله عز وجل وإياكم. فبهذه الحالة يسر الله تبارك وتعالى لنا ولكم، ذهب الإمام رحمه الله تبارك وتعالى المقدسي إلى أن قوله بأن المذي حاله من حال بول غلام الذي لم يأكل الطعام فينضح ولا يشترط غسله، وذهب جمع آخر من أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى لقوله بوجوب غسله، وذلك لأنه قد رويت في هذه المسألة حديث. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عندما قال لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن المذي يخرج من الإنسان، قال: توضأ وانضح فرجك، ولم يقل اغسله. ولكن جمهور أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا ما رجعه الشيخ الجبري رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر وقال أنه لا بد من الغسل، وأن المراد بالنطح هنا هو الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: توضأ واغسل ذكرك. وهذه رواية أيضا في هذا الحديث، وفقنا الله عز وجل وإياكم. فبهذه الحالة يقال في هذه المسألة أن إمام المقدسي رحمه الله ذهب إلى النطح، أما جمهور أهل العلم ومرجعه الشيخ الجبرين فهو الغسل، والغسل أولى في هذه المسألة رحمكم الله تبارك وتعالى، باعتبار أنه قول الجمهور وأيضا ترجيح الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وكما أنه قد أجيب على الاستدلال بأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: توضأ واغسل فرجك. ونتوقف ونوفقكم الله عز وجل، نستكمل وفان يسيره بإذن الله عز وجل في المحاضرة المقبلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.